هناك مؤلفات ألفت في الأحرف السبعة، لأن الباحث وطالب العلم لابد أن يرجع إلى مصادر هذا الكلام الذي نذكره، لابد أن ترجع إلى مصادره. إلى أين ترجع؟ هناك مؤلفات ألفت خصوصا في الأحرف السبعة من المتقدمين، منهم أبو عمرو الداني المتوفى سنة 444 رحمه الله تعالى، ألف كتابا سماه الأحرف السبعة للقرآن، وجاء أيضا هذا من المتقدمين، ومن يعني من المعاصرين الدكتور حسن ضياء عتر توفي سنة 1400 وكتب الأحرف السبعة ومنزلة القراءات منها، وهذا من أجود من تكلم عن الأحرف السبعة، قدم مقدمة عن لهجات العرب وقبائلهم وأفصح لغات العرب، ثم ذكر الأقوال أشهر الأقوال وناقشها وفند بعض الشبهات التي يعني أثيرت، لأننا يعني أحيانا تجد هذا القول ذكره علماء ثم جاء من ينقضه ويورد عليه ملاحظات، فكيف نرد على هذه الردود أو هذه الإيرادات؟ فيك أيضا في مؤلف اسمه الكلمات الحسان في الأحرف السبعة وجمع القرآن للشيخ محمد بخيت المطيعي توفي سنة 1354، هذا أيضا كتابته يعني كتابته جميل جدا ومفيد. في أيضا يعني هناك مؤلفات كثيرة في نزول القرآن من المعاصرين وغيرهم، وأيضا عندنا الدكتور فتحي خماسي له كتاب اسمه الأحرف السبعة وارتباطها بالقراءات. نلاحظ أن الأحرف السبعة والقراءات متداخلة متقاربة جدا. عندنا أيضا كتاب الدكتور عبد العزيز قارئ كما ذكرنا، ألف كتابا جميلا جدا، بل إن أكثر المعاصرين وأكثر الأساتذة في الجامعات يعني دائما يعني إذا سئلوا عن مسألة الأحرف السبعة ونزول القرآن قالوا ارجع إلى كتاب عبد الفتاح قارئ، عبد العزيز عبد الفتاح قارئ، فإنه حقق المسألة، لأنه تعب في جمع أحاديث الأحرف السبعة ورواياته وأقوال العلماء فيه. هناك مؤلفات يعني ألفت في علوم القرآن وتضمنت الكلام عن الأحرف السبعة، منها مثلا كتاب المرشد الوجيز لأبي شامة وهو متوفى سنة 665، وتكلم عن مسائل في علوم القرآن من ضمن هذه المسائل الأحرف السبعة. كذلك السيوطي في الإتقان، يعني تكلم أيضا يعني عن مسألة الأحرف السبعة، وأيضا عبد العظيم الزرقاني المتوفى سنة 1367 تحدث عن الأحرف السبعة وبسط القول فيها في كتابه مناهل العرفان في علوم القرآن. محمد أبو شهبة متوفى سنة 1401 أيضا تكلم عن الأحرف السبعة في كتابه المدخل لدراسة علوم القرآن. يعني يعني يعني عندك الآن كتب يعني متخصصة في الأحرف السبعة، وكتب في علوم القرآن متضمنة للأحرف السبعة، أيضا كتب التفسير، كتب التفسير في مقدمات بعض المفسرين مثل الطبري ومثل ابن عطية، مثل القرطبي، مثل القاسمي في محاسن التأويل، هؤلاء وضعوا في مقدماتهم الكلام عن الأحرف السبعة. أيضا كتاب الماوردي في النكت العيون تكلم عن الأحرف السبعة ولكن كلام مختصر جدا. طيب هذه يعني أشهر المصنفات والمؤلفات التي ألفت في الأحرف السبعة، حتى يكون طالب العلم والباحث على علم وعلى دراية، إذا أراد أن يرجع إلى هذه المصادر فسيستفيد منها فائدة كبيرة بإذن الله.